boletería aquí en el canal. لو سمحت والله في حتة في الكوبليه الأخير بيقول يا طاري يا اللي نزل فيها زي ما بنترجم على الطريقة القديمة. لا هتبقى حاجة تانية قصيدتك دخلت عليا بس دول مؤيد تغيير طبعا من في حلو اصلا يعني الطابع بتاعها كده طيب خلاص اللازمة. ما فيهاش النايم لا إعادة اللازمة خليهم زي بعض ليه؟ لا مش قصدها كده لا أنا عاوزة الطولة لا أخذ عم طيب ما تضعيها على طول ايوه او تطولوه هي مش قصدك عايزه تطولوه لا لا لا لا كده من هنا يعني واحده طويله والثانيه زي نعمل النقطه نشوف وناخد قرص من اول وجديد يلا ما بتبانش صحيح يعني مش ممكن طب نقولها لا لا لا ونعيد من هنا احسن احسن يعني يبقى باينه بس ان هي لازم يعني وبعدين هنعمل المواسير متفرده بقى طيب يقولوها مره واحده هو بقى يقول طيب يبقى مره واحده مفيش مرجع يعني يبقى مفيش مرجع لكم يبقى هو يخش وإذا كنت عاوزين تقولوا من الأول تقولوا برضو من الأول واحدة هو يقول بلاش الحركه العاليه تك الطن ولا لا لا لا لا على ثلاثة يا اخوانا بلاش جديده لا مره واحده Thank you.